كفاية عن تفكير جديد يتجاوز مأزق في الصراع الفكري والتنازع المذهبي والتناحر الطائفي والتقارب العرقي. فليتقدم أستاذنا غني عن التعريف أستاذ أبو زيد مقري الإدريسي ليدلو بدلوه ويحكي لنا رحلة هذا الكتاب ومعالاته وأرقه وقلقه إلى جمهوره في هذا اليوم المبارك. فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. لا تسعني الكلمات لأعبر عن شكري وامتناني بهذا الحضور المميز الكثيف كما ونوعا، وأخص بالشكر والاعتذار الواقفين الوافدين من خارج مدينة الدار البيضاء، ومنهم العالم والبرلماني والباحث والجامعي ورجل الأعمال. أشكر الجميع على هذا الحضور المميز، وأرجو أن يكون لي فيه حظ، وإن كنت أعلم أن أغلب الحاضرين اليوم إنما جاءوا من أجل الضيف العزيز. أشكر أيضا شيخنا وضيفنا الكبير العالم المحرير سيدي محمد الحسن والقدوم، أشكره لأنه استجاب لدعوتنا جميعا وأبى إلى أن يشاركنا رغم كثافة أشغاله وتنقله المكوك بين المغرب وموريتانيا والسعودية وغيرها، وكثرة أشغاله أكاديميا ومشرفا وباحثا وداعية ومربيا وعالما. أشكر هذه المؤسسة الكريمة التي استضافتنا في رحابها، والكلمة الرقيقة التي نطق بها نيابة عنه في حقنا حال سعيد فقار شطار الله. أسعد بهذا الجو الراقي الذي كنا خططنا أن يكون فضاؤه الزمني الروحي رمضان، لكن شواغل الشيخ تمنعه من أن يغادر قلاعه الدعوية في ذلك الوقت، فقدمناها من أجله أيام الفجرين من رمضان. إنما أتقدم اليوم بين يدي الشيخ الضيف بكلمة أرجو أن لا تطول، لأنكم جميعا متعطشون إلى الاستماع إليه، كما أنا متعطش إلى ملاحظاتكم ومناقشاتكم وتصويركم. نحن مع بعضنا دائما، والكتاب بين أيديكم، أرجو أن قرأتموه في هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر الإيمان، ولكن هو شهر الفكر أيضا وشهر التفكر. أريد أن أقدم موجز لرحلة الكتاب في وجداني وروحي وفكر من يعرفني ويتداول معي ويأرق بأرقنا جميعا منذ 20 عاما، وأنا أحاضر في موضوع سماه المتعارف عليه معركة إعادة تشكيل العقل المسلم. لا أريد أن أتداول كما قد يوحي به العنوان في القضايا المعروفة التي تناولها الأقدمون وجدد فيها المجددون فيما يتعلق بعلاقة العقل بالوحي، إشكالية ثنائية العقل والنقل، أيهما يحكم الآخر، ما نوع العلاقة بينهما، أتعارض أم توافق، أيهما أعلى سلطة، هل العقل أول كما قال الفلاسفة أم ثانية كما قال الفقهاء أم أخير كما قال المتصوفة، هل يستقل العقل بمعنى أنه يوصل الحكمة كما عند الفلاسفة أم لا بد من الوحي، القبح والحسن أهما عقليان أم شرعيان أم هما نوعان، تعريف العقل، تعريف العقل المعجمي للعقل في القرآن، ليست هذه قضايا، هي قضايا موجودة وهي قضايا أشرت إليها عند الاضطرار، وهي قضايا محصها الأقدمون على رأسهم ابن تيمية في موسوعته الضخمة درء تعارض العقل والنقل، هي قضايا جوهر الجدال بين الغزالي وابن رشد في نقاش بعضهما البعض، هي جدل أزلي بين الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والصوفية ولكل عقله. أنا ليس هذا ما يشغلني، رغم أنه هذا علم شريف عائل وقضية كبرى. أنا ما يشغلني ويؤرقني هو هذه الاستقالة الجماعية من العقل، ليس عند المسلمين الذين أصابهم داء عصر الانحطاط، ولكن عند العالمين. اليوم البشرية، وأنا بينت هذا في الكتاب بإلحاح إلى الدرجة بإزعاج للقارئ، العالم اليوم يطير بجناح العلم إلى القمر وإلى فضاء سيبرنتيك وإلى تكنولوجيا النانو، ولكن الجناح الآخر مكسور في وحل الخرافة. اليوم الذين يستهلكون منتوجات الخرافة، من الذين يزورون العرافين وينفقون عليهم فيصبحون من أثرياء الدنيا، الذين يصدقون دجاجلة الدين، الذين صنعوا أديان من الهاري كريشنا إلى عبدة الشيطان، الذين يصدقون المحتالين، والذين يلغون العقل بل ويفككونه بل ويعملون نقيض مقتضاه، ليس فقط بسطاء الناس العالم التالي ولا حتى بسطاء الناس العالم المتقدم، كبار الساسة القادة الذين يقودون العالم لا يقودون الحملات الانتخابية إلا هم عرافون وكهانون. ما معنى أن نستقيل من العقل بهذا الشكل الجمالي؟ المؤشر المادي الصادم هو الذي تقدمه شركة توزيع المطبوعات، أعلى نسبة توزيع للمطبوعات في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر دولة جامعات، أكثر دولة براءة اختراع، أكثر دولة صناعة وتكنولوجيا. أرقام شركة التوزيع في أمريكا تتحدث على أن رقم واحد في المطبوعات هي مطبوعات الخرافة والعرافة والهوروسكوبي والتنجيم، قراءة الطالع وقراءة الأبراج، ثم على مستوى القنوات الفضائية قنوات دجاجلة الدين الجدد من بيوريتان من البروتستانتس إلى الهاري كريشنا، بل يقودون الناس علماء مفكرين إلى الانتحار الجماعي بزعم الولادة الثانية والتطهر والالتحاق بالمسيح الذي ينتظرهم في السحابة. عندما بدأت أول عملية انتحار جماعي سنة 1978 انتحر فيها وراء معتوه اسمه جيك جونز قسيس كنيسة، انتحر وراء 100 من الأشخاص، فيهم الدكتور، فيهم العالم، فيهم الطبيب، فيهم الأستاذ الجامعي، فيهم رجل أعمال. معناها تأمل أزمة عقل حقيقية قبل أن ننزل إلى الرجل الأمي البسيط الذي إذا ضع حماره في البادية ذهب إلى العراق يقوله دلني عليه، قبل أن نذهب عند النساء اللواتي تحتمدن الشعوذة من أجل تدبير مشاكلهن الزوجية والأسرية، قبل أن ننزل إلى الذين يقنعون ويقتنعون بأن ألعاب الحظ يمكن أن تحولهم إلى أثرياء أمام ولا يجوز في العقل أن يربح الإنسان بالحظ، ولا يجوز في المنطق البسيط أن يربح إلا واحد والباقي تركه من عصب الشركة المدبرة للقمار التحايلي. أين يضع الإنسان عقله عندما يدخل في هذه الدهاليز المظلمة التي اسمها نشاطا هامشيا أو جانبيا أو أسود مثل بقية أنشطة التي نمارسها أحيانا وأحيانا منها، وإنما هي جزء صميم تحول إلى تجارة إلى صناعة إلى إشهار إلى اقتصاد عملاق إلى ممارسة يومية. بعض الناس يقضون ساعات كاملة أمام قنوات تلفزيونية فقط للاستماع إلى العرافات اللواتي تبسطن أوراقهن وتتكلم بكل لغات الدنيا. لأن هناك مشكلة حقيقية، هذا الإنسان الذي يدير سيارة المرسيدس التي أقرب إلى الطائرة يذهب عند عرافة ليسألها عن مستقبله، وهو الرئيس ميتيران وهو الرئيس بريزنير وهو الرئيس بوش، وليس فقط مواطن عادي في حملة انتخابية مصيرية. ما معنى أن يدخل والي نيويورك السجن لأنه استثمر كل فائض من ميزانية ولاية نيويورك 180 مليار دولار على هدى اقتراح من عرافه؟ كيف يستثمر هذا في فرصة نيويورك؟ كيف تجتمع فرصة نيويورك مع العرافة؟ اجمعوا لي هذا، كيف يجتمع قصر إليزي في زمن ميتيران مع سحرة الفريق الذين يسكنون معه ويتقاضون أجورا تحت مسميات مستشارة؟ إذن هذا السؤال الذي أرقني، والمسلمون جزء من هذا الواقع وهم يغرقون في الخرافة والشعوذة والدجل والسحر. وأما على مستوى التفكير فنحن أمة الآن التواكل وأمة الأمان وأمة الظن والأحلام، والأمة التي تدعو على أعدائها أن يسقطوا فقط بفساد أخلاق رغم أنهم فاسدون منذ 5 قرون، ومع ذلك لم يسقطوا لأنهم يأخذون بأسباب القوة المادية إلى غير ذلك من مظاهر الأزمة التي يدبر بها شؤوننا الشخصية والعائلية والفكرية والسياسية، ونقرأ بها المستقبل الذي نقرأه قراءة طالع وليس قراءة دراسات المستقبلية. عندما نذهب إلى القرآن علاجنا ودوائنا وصيدليتنا وملجأنا الوحيد والأوحد، لأن الأمة لا تجتمع إلا عليه ولا تجمع إلا عليه ولا تثق إلا به، وليس نصون أصدق منه ولا أصح، عندما نذهب إليه لا نجد القرآن الكريم فقط على مستوى الموعظة يعظنا ويحذرنا من الخرافة والدجال، وليس على مستوى التشريع يحرم علينا السحر والشعوذة، وليس على مستوى التنبيه والتخويف يوعدنا بالنار إذا تعاطينا لهذه المسميات الخرافية والدجل، وإنما نجد القرآن يقدم لنا بالمقابل عقلية علمية صارمة يضع آليات إكسابها لتتحول إلى دينية، يدفع المسلمين بصرامة وبصيرة إلى الفهم الصحيح لحركة الكون وفق سنن الله في هذا الكون التي لا تتناقض ولا تتراجع ولا يمكن أن تحابي أحدا. خلفت هذه العقل العلمية عند الجن أول من السلف آثار حضارية استفادوا منها واستفاد من العالم، بنوا عقل علمي شامل حاولت أن أتتبع قوانينه عبر مدامه الطبيعية، ومدامه الطبيعي ليس هي مادة الفلسفة التي هي ترجمة المريدئة التي في اليونان، وليس جدل المتكلمين العقيل، وإنما هو علم أصول الفقه، وإنما هي قواعد الفقه، وإنما هي نقاش أصول الدين، وإنما هي علم مقاصد الشريعة، وإنما هي ثوابت عن أصول التفسير. تتبعت هذه القواعد، استنبطت بعضها، استخرجتها من قواعد تفكير المسلمين، قرأتها على ضوء القرآن لإخلص إلى أن الأمة تركت شفاءها في القرآن وذهبت تبحث عنه، أو تركت كل ذلك كله وأسلمت نفسها للأماني وللتخيلات. اليوم نحتاج إلى القرآن ليعيد لنا البوصلة، نحتاج إلى القرآن لينبهنا مرة أخرى إلى مركزية العقل، إلى آليات اشتغال هذا العقل، إلى طرق دحضه للا عقل. لا عقل تعصب، تقليد، المثالية، الجمود، الهوى، الأماني، الظن، السحر، العرافة، الشعوذة، كيف يختل على الإنسان منطقه فيضع العاطفة مكان العقل، أو العقل مكان العاطفة، أو الإيمان مكان الاستدلال. إلى حاجة الإنسان اليوم العالمي مرة أخرى إلى هذا الدين الصارم، يؤلمنا أن يفهم القرآن كتاب إيمان وهو كذلك كتاب عاطفة، وهو كذلك كتاب يقين، وهو كذلك كتاب روحانيات، وهو كذلك، ولا يفهم كتاب عقل. اسمحوا لي والوقت لا يسمح، والكتاب بين أيديكم أمانة في أعناقكم أن تقرؤوه، أن تقوموا وتصوموا ما فيه. اسمحوا لي أن أخذ نقطة من بحر القرآن. قال القرآن الكريم على لسان النبي الكريم وهو يبصر الناس إلى المأتى الذي عليهم منه أن يصدقوا، على لسان رجل صالح يتحدث عن النبي الكريم مؤمن آل فرعون يتكلم عن موسى، قال جملتين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وضع القرآن الكريم ضابطين عقليين صارمين بسيطين واضحين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما هي الصورة المقابلة؟ أنا لخصتها بهذه العبارة: الدجالون والمتنبئون والمهديون وأدعياء الصلاة وذو اللحى الوافرة والمستغل للدين والمتمهديون خربوا عقول الناس عبر تاريخ الإسلام، خربوا، أكلوا أموالهم، حرفوا عقائدهم، فصلوهم عن الأمة، حركوهم وقودا لطموحاتهم السياسية في ثورات لم تكن ثورات إنما كانت دمارا، هتكوا أعراضهم، لأن الناس لم يضبطوا من القرآن هذا الضابط الصغير جدا، بأن ينظروا في هؤلاء الذين تظاهروا بالمهدوية والصلاح والنبوة ومنهم ادعى الألوهية فصدقهم الناس واتبعوا في تاريخ الإسلام وفي المغرب فقط. لو تقرأون تاريخ الثورات المدمرة التي دمرت الدولة، دمرت الأمة، دمرت المجتمع بسبب من قاموا يدعون الصلاح، فتبعتهم عواطف البسطاء وقبائل التعصب وسدج الناس المتسرعون ذوي المصالح، طلبوا أموالهم فقدموها قربى وقرابين طلبا للرضا، وعاشوهم بالمقابل في طرف وفجور وقوة، رأوهم يخالفون الشرع بهذا الفجور في سلوكهم فتأولوا عليه بتأويلات باطنية تدور على رفع التكليف وتكييف الأفعال فصدقوهم. منهم من كان تاركا للصلاة فإذا سألوا قال أنا صليت في مكة لأن طوية فيها الطريق، منهم من كان يشرب الخمر ويقول إنما هذه خمر الجنة، منهم من كان يعتق العرض أمامه ويقول هذا قرب إلى الله، هذه صلاتي فيصدقون، وتكييف الأفعال فصدقوهم، بل تبعهم تبركا واقتدوا من في هذه الحراس. أنا استحيوا للمجلس المقترب أن أقول لكم اذهبوا إلى كتاب وصف إفريقيا لأول أفريقيا، description de l'Afrique. واش افريقيا اللي الحسن وسط اقرا المقطع حكاها شهد فيها من كان يدعي الصلاح كيف فعل امام الناس في الساحه الكبرى للقاهره في ذلك الزمن القرن العاشر فعلته الشنعاء ثم قال للناس الا هذا الذي ترونه اغتصابا للمراه وقربا الى الله فلما سمع زوجها المعنى الذي الامر خارج من الحمام واغتصب هذا المزيد لما سمع بالخبر ذهب يتبرك بثوب زوجته ويتقرب الى الاولياء والنذر اين هو عقل الناس ولهذا الا يصدق قول الملحد الذي قال لصاحبه والله لانبهنك الى ان هؤلاء بقر فالتحل على رسول الله حديثا بسند مكذوب وقال من اخرج لسانه واحتلم ارنبه انت دخل الجنه فاخرج اغلب الحاضرين لسنتهم الحسن بها ارنبه انوفه كالباقر وانا حللت هذا الموقف وبينت انه ممكن ان الروايه قد تكون صحيحه لان التفكير الخرافي ماذا يقول لا يقال ان الحسن ارنبه انت تدخل الجنه لكن ما خسر والو سوف يفعل ان كانت صحيحه ستدخل الجنه ما صدقتش خلاص انت تقول انه ما لست شيئا وقلت ان هذا لم يخطئ وليس خطا للحسن الانسان ارنبه انت بلسانه في البقره ولكن هذا ارتكب خطيئه الغاء وبينت الفرق بين الوحي والغيب وبين العقل وبين الخرافه وقلت ان الوحي فوق الخرافه وان الوحي فوق العقل ولكن الخرافه تحت العقل ان الوحي لا يضد العقل اما الخرافه فضد العقل ان العقل قد لا يستوعب الوحي ولكنه يرى امكانيه وجود قواعده ومفرداته مبدئيا اما الخرافه فضد العقل لكي تقبل الخرافه عليك ان تدمر العقل لكي تقبل الوحي عليك ان توسع افاق العقل فانا حاولت واختم بقراءه فارس فقط حاولت ان اتناول القضايا ما اظن ان الذين ناقشوا قضيه العقل والقران انتبهوا اليها لان مأتاه غير مأتاه وهمهم غير همي وقضيه غير قضيه كل مشكلتهم ان يبينوا سمو الوحي على العقل او يبينوا عدم تناقضهما اما انا فكان همي كيف يمهل الوحي العقل الامر عندي ابعد من ان اناقش والله ان القران ليس ضد العقل امر عندي هو ان القران هو اداه استفزاز العقل ووضع القواعد الصارمه للتفكير العلمي عندما يقول الله عز وجل وقالوا انما يقول وقالوا ادخلوا الجنه اذا كان هو النصارى تلك اماليهم عندما يبين القران الكريم ان الناس تختلط عليهم الظنون والاوهام بالقوانين عندما يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من عمل سوء الزمن عندما يقول ولن تجد سنه الله تحويلا ولن تجد سنه الله تبديلا وقد فصلتها من ناحيه نحو بالشر المدقق ولذا لاحظوا معي فارس ليبين لكم ما هو الهم وما هو المأتى الذي قضيت 20 عاما وحاضر به وأربع سنوات أعتصر هذه العصارة التي هي الجزء الأول وأرجو أن يأتي إن شاء الله السنة القادمة في رمضان القادم أو شعبان إن شاء الشيخ وأن يكرمنا مرة أخرى لكي نقرأ الجزء الثاني إن شاء الله ونتناقش في حول التطبيقات في قصتين فقد استغرقت الجزء كله بإكماله قبل سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى من القرآن الكريم أرني أنظر إليك مقابل أرني كيف تروح الموتى ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم قال هذا ربي فلما أفلت قال أحب الأهل وقف فقط على مشهدي سيدنا إبراهيم ومشهد سيدنا موسى والكتاب تقريبا شبه محرم لكن يحتاج إلى أنا أقرأ الفهرس فقط فصل أول نحو امتلاك الإحساس عندما تعقل المسلم فقدان الوعي السنوي شيوع آفة التقليد ضعف في الواقع وأنا بينت الشيخ وبينت البديل من القرآن الفصل الثاني التدبر العقلي والقرآن منطلقات أساسية المنطلق النسخي اقرأ المنطلق التاريخي على حراك المنطلق المنهجي المنهج التجريبي الفصل الثالث حول منهج إعمال العقل في القرآن الكريم أولا طرق الاستدلال العلمي الغير العلمية في القرآن الكريم النموذج النبوي ومواقع الصحابة التفكير الكلي والتفكير الجزئي التفكير المطلق والتفكير النسبي والخاتمة أيضا نعود على ذلك في دعوة إلى إعمال العقل في الحاجة إلى إعمال العقل بعد تشخيص هذه المظاهر الأزماتية المزمنة التي تبين الإنسان لن يخرج ولو وصل إلى القمر لو سكن في المريخ لن يخرج من الخرافة لمدة لأن الخرافة تملأ له فراغ قلقه الروحي إذا عقيدته غير سليمة ما معنى أن أكبر عالم يذهب إلى عرافة وأبسط سليم عقيدة أمي ما يذهب إلى عرافة لأن هذا امتلأ إيماني بهذا الجانب فلا يحتاج إلى ما كان يسميه أحد أكبر علماء تقى نفسي في المغرب أيام الاستعمار الفرنسي كالمدير مستشفى الرئيس لكن اسمه les donneurs de confiance الذين يعطون الثقة للناس ولو بالدجل وكان يسمحوا لهم أن يجلسوا عند باب المستشفى ويساعدونه هم على علاج النفس لمرضى لأنهم يكتبون لهم هذا الذي إذا خطة ما قرأ لا يفهم وليس أصلا كتابة كتب أحد الكبار المثقفين العرب المعاصرين كتابا عن سيرة الذاتية، وقال إنه كان يعيش لفقره بعد أن انتقل من قرية في فلسطين للمدينة لدرس الثانوي بعد أن انتهى فترة الابتدائي وليس هناك إعدادية. قال هذا يشكل على الشيخ مريض عجوز مع زوجته وضرير من أجل أن نطعموه وأن نسقوه ويقوه، كان يكتب لهم حروز وهم كانوا يبيعونها للناس، وكان الناس يقبلون عليهم في بلدان وفي مدن فلسطين. قال فأنا استحييت أن أكتب آية قرآنية كما طلب من الصائر، فكنت أذهب في الصيف إلى القرية أسمع النساء يغنوا الأغاني عند خرير المياه ويصب الماء وكذا، فكنت أكتب هذه الأناشيد بالدارجة الفلسطينية وأقويها له وأتيه بكرتون من الحروز يبيعون السنة كلها. قال كلما أعلقت امرأة الحرز إلا وعدت تقبل رأسه ويديه وتستزيه وتقول لقد شفيت، لقد حل مشكلي، لقد صالح الزوج، لقد برع ابني. قال وأنا اللي كاتب غير الأناشيد والأغاني ديال غوالي البادية. عندما يكون هذا ليس حال شريحة محدودة، ليس حال جزئية، وإنما هو حال الأمة، ويعلق الحرز الحاكم ويعلق الحرز طلق وما بينهما سواء بسبب هناك قلق، هذا قلق ملأه الخرافة بسبب أن العقل لا يستطيع يملأه، والأصل هو أن نصحح عقائدنا ونتوكل على الله فنسد هذه التغرطرة بالقلق، ثم نتقدم بقدمين ثابتتين من المعرفة والعلم. القدم الأولى يؤسس القرآن منطلقاتها، يرسم بوصلتها، يحدد من جاء من هذا، والمنطلقات يقدم العلم المعرفة التجربة بحث العلم العطاء الإنساني عن طريق هذا العقل دي ونعمة، وسوف نسأل عنه. لو أختي بإشارة إلى بعض ما أقصده لي ما قد يبدو غريبا أو جديد، مثلا غير العلمية في القرآن، تتبعت أسلوب القرآن في الغيرة ضد الإنحراف، فوجدت الله عز وجل يغار، والله يغار كما قال نبيه، غير عظيمة عندما يتكلم القرآن انحراف عقدي مثل تكليه المسيح عليه السلام، ويغار غير عظيمة عندما يتحدث عن انحراف مثل السحر أو الزنا، ويغار غير بنفس اللغة عندما يتعرض لتحريف معلومة فلكية أو معلومة فيزيائية أو معلومة بيولوجية. نفس وأما تتبع أمثلة فقط نفس الغيرة التي في القرآن على تحريف الناس معلومة العقيدة أو تحريف الناس معلومة الأخلاق، نفس الغيرة على تحريف معلومات علمية صرف عندما يقول القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ثم يسمي ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم. عندما يغار من الذين يعتقد الإنسان يملك قلبين وهي معلومة بيولوجية محضة تشريحية، عندما يغار لأن أحد ذكر أمه بصفة بزوجته بصفة أن أمه هي علاقة سلالية تناسلية، عندما يبصر من القرآن بحقائق رغم أنه ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا فلك، ولكن في معرض الإشارة إلى أن القرآن يحرص على الحق في العلم المحض كما يحرص على الحق في العقيدة والإيمان. من أن هناك طلب للحقيقة سمى أبو الشقر رحمه الله الخلق الأول للفكر، وأول من وضع نظرية في أن الفكر خلقا وأخلاقا متفرعة، وأبو الشقر رحمه الله وأشرت إلى إشارة المهمة، عندما يطلب الإنسان الحقيقة لذاته في العقيدة أو في الأخلاق أو في الفيزياء، هذا الطلب الذي هو الخلق الأول وهو المحض الذاتي للحقيقة مهما كانت الحقيقة ضد المصلحة أو ضد الإيديولوجيا أو ضد الانتماء. كان عندنا عالم كبير في المغرب متخصص في الطب النفسي، وكان اتجاهه علمانيا، وكان يكلف طلبته ببحوث، كلفهم ببحث استجابة لطلب المؤتمر في القاهرة حول علاقة الصلاة بالطمئنان النفسي، فقام طلبته بدراسة ملفات المرضى الموجودين في مستشفى الدار البيضاء. لما وصلت النتيجة إلى أن 72% من الذين يتعافون يصلون، قال لا، قال لطالبه هكذا قلب النتيجة جعلت 28. إذن عندما يكون خلق طالب الحقيقة تتفرع أخلاق حوار، لأنك تبحث عن الحقيقة بالحوار، قابول الخلاف لأنك تجعل مظلمة الحقيقة عند الآخر، قابول تعدد الفكر، التنوع الفكري، استلمية وإدارة الحوار بأسلوب ينضبط الدور المعرفة، كل أخلاق التعايش والحوار والتفاهم والقبول بالآخر والديمقراطية وحرية الرأي كلها تتفرع عن خلق رئيسي هو خلق فكري وليس خلق نفسي، هو خلق تحري الحقيقة. ليس كالقرآن يمحضنا لهذه الحقيقة، ليس كالقرآن يسوقنا بصوت الوعيد أحيانا والوعد أحيانا لهذه الحقيقة، ليس كالقرآن محذرا لنا أننا إن بحثنا عن نقيضها بالألم أو بالظنون أو بالسحر أو بالشعوذة أو بالعرافة أو بالتعصب أو بالآبائية. فصلت طويلا في الفرق بين الاتباع والتقليد، وبينت أن التقليد هو غير الاتباع، والاتباع والاتباع على بصير المنهج، وأن التقليد هو عمالة. بينت كثير من الأمور التي تبدو لنا في ظاهرها أخلاقية وسلوكية وهي في العمق فكرية، ولم أقنع بأنني قد بينت ذلك، فلجأت إلى الورقة الأخيرة أيضا أفرغها بعد همي، فتحدثت عن الطائفية التي تتحملها اليوم، وبينت أن ورقها تعصبا، ولا للتعصب يأتي من موقف غير علمي ومناقض للقرآن الكريم. عندما تخيلوا معي الإسلام، أختموا بهذه، عندما الإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة ناهضة مجددة في المدينة المنورة تبني دولتها تمتد لكي وتشرع لكي تحكم العالم، وفي هذه الحالة من النهوض والاعتزال تقرأ في القرآن أنكم خير أمة، كنتم خير أمة تخرج للناس، تقرأوا في القرآن أن دينكم خير دين، ومن يبتغي الإسلام دين في القرآن من الدين عند الله الإسلام. ثم لما يختلفون مع اليهود والنصارى حول من سيدخل الجنة يذهبون إلى رسول الله ينتظرون أن يقول لهم أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيب أن تضل القرآن، فنزل القرآن يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، تنزل لكي تسوي الجميع أمام العدالة الإلهية وأمام منطق الحقيقة الصادمة التي على الإنسان أن ينظر إليها كمرآة لكي يعرض على سلوكه، وليس أن يختبئ أوراق انتماءات جماعية أغلبها في العمق هي طائفية مستثيرة وراء إيديولوجيا محرفة ومحرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر الأستاذ أبو زيد المقري الإدريسي على مداخلته المكثفة والتي حاولت أن تعتصر على نهج الكتاب وقلقه وهوجسه، وبدورك تدعو أن تنظر دعوة خبير ومدقق، وقام إلى هذا الكتاب إلى أن يقبل عليه وأن يطلع عليه. حسبي أن أقول بكل تواضع وبكل واقعية بأن عقلك قبل الكتاب لن يكون عقلك بعد الكتاب، فالكتاب فعلا أطروحة جديدة ومتميزة فكريا ومنهجيا وتصوريا، يعني تستحق أن نسميها بأنها إحدى الثمرات الأولى لمشروع الأستاذ أبو زيد الفكري. لن أطيل عليكم فأكون ملوحة تقدم بين يدي عدو الشيخ الحسن والدلدوم العالم والأديب والفقيه الأصولي، بحر العلوم وموسوعة العلوم الإسلامية المعاصرة المتحركة والحية والناطقة، سعداء بحضوره وقبوله الدعوة وشريكه لنا، ومن كان غنيا التعريف وإشعاعه وتدفقه يملأ الآفاق. فحسبي أن أقول عن هذا العقل الرحب بأنه رئيس مركز تكوين العلماء بموريطانيا، ورئيس جامعة عبد الله بن ياسين من واكشوك، ورئيس مجلس الشورى جمعية مستقبل التعلم والتعليم، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، طبعا لشيخنا أزيد بن خمسين مؤلف، وإن شئت تحدث عن المحاضرات والحلقات العلمية والبرامج والمؤتمرات والفتاوى فمفتوحة ومتعددة ومتنوعة. فليتقدم شيخنا الجليل مشكورا مأجورا بمداخلته عن علاقة القرآن بالعقل، فمرحبا به مجددا ويتشرف ونتشرف جميعا بحديثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى الذي جمعني بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا الصرح العلمي الحضاري الكبير، وبدعوة هاتين المؤسستين العظيمتين، وبحضور هذا الملخص والزبدة والمعتصر من المختصر لهذا الكتاب الذي يعتبر تجديدا في مجاله ووضعا للبنات يمكن أن يبنى عليها غيرها. ولا أريد أن أطيل، فأعلم أن وقت الإخوة وبالأخص القائمين والعاكفين والركع السجود سيطول ويتعبون بذلك، فأقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأراد أن يميزه عن غيره من المخلوقات، فقد خلق الله أبانا آدم بيمينه وبكلتا يديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد شاء سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منه في أصل الخلقة وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونوع أدنى منه وهو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف كالملائكة، ممتحن بالشهوات كالبهائم. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. وإذا هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فضرب لهم أخص الأمثلة في الحيوانات: الكلاب والحمير، هذا أخص أنواع الحيوانات. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأولئك هم الغافلون، جعلهم الله سبحانه وتعالى غافلين عما حولهم، لأنهم لم يستعملوا عقولهم ولم يستعملوا أسماعهم وأبصارهم حتى يستفيدوا من عقول الآخرين. لهذا احتاج الإنسان إلى ما يرفده بالاطلاع على أمور هو بحاجة إليها. فبما أنه خليفة في الأرض لا بد أن يأخذ دورات تدريبية على مهمته. الذي يعين في أي وظيفة لا بد أن يكون لهذه الوظيفة. إذا لم يكن لديه أي خبرة كيف يعين على رأس هذه الوظيفة؟ يحتاج إذن إلى زيادة خبرة. فآتاه الله في أصل عناصر خلقته أن جعلها ثلاثة عناصر: البدن الذي هو من تراب لكن وسيلة الإدراك فيه الحواس الخمس، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله وإدراكها بواسطة الحدس والأوليات والمشاهدات وغير ذلك، والعقل الذي هو نور تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية وإدراكه ببناء الكليات من الجزئيات أو على الجزئيات. فهذه العناصر الثلاثة جاء الدين مرتبا عليها. فالإيمان خطاب الله للعقل، والإسلام خطاب الله للبدن، والإحسان خطاب الله للروح. فإذا توازن الإنسان في أصل خلقته وتوازن في أخذه بعناصر الدين الثلاثة كان يستحق هذا الاستخلاف في الأرض. وما ينقصه هو ما يخبره عما مضى وعما يأتي، لأنه هو دائرة من الوجود في دائرة أكبر منها من العدم. فكان عدما قبل أن يكون وسيأتي زمان وهو غير موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فيحتاج إلى ما يدله على ما فاته من ذلك. فأعطاه الله عقله ليدرك به ما هو فيه من هذه الدائرة الوجودية، وأوحى إليه الوحي ليدله على ما فاته وما يأتي مما أمامه مما ينتظره، فغطي له كل ذلك. ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولما كان الوحي من الخارج لم يقع فيه الاختلاف والاختلاق، ولما كان العقل وحيا من الداخل حصل فيه الاختلاف والاختلاق لتفاوت درجات الناس في عقوله. وقد قال ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله في حكمه: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. أقل الناس عقلا يظن أنه عقل الخلائق. فالعقل إذن هو جارح من جوارحنا، وجوارحنا لها بدايات ولها نهايات. فالعين أقرب شيء إليها الجفن، إذا أطبقت جفنك لم ترى العروق التي فيه لأنها أقرب من مدى البصر. وإذا وقفت على الشاطئ فنظرت فلنوارك حدود يقف عندها النوار. وكذلك السمع، أقرب شيء إليك صوت الدورة الدموية في جسمك ولكنك لا تسمعه، لكن إذا أخذت المكثف فوضعته على صدر إنسان آخر سمعت دقات قلبه ونبض الدم في عروقه، الأذينان يشتغلان فتدرك ذلك. لكن ما كان في جسمك هو أقرب من مدى السمع فلذلك لا تسمعه. يحيط بك الآن من الموجات المضمنة والمحملة والأصوات الإلكترون وغيرها أصوات هائلة، لكنها أكبر من مدى سمعك فلا تسمعها. كذلك عقلك، فالعقل له بدايات وله نهايات، فهو مثل السمع والبصر تماما. فبدايات العقل هي الأوليات والمشاهدات والحدسيات والمسلمات. نحن الآن ننطلق من وحدات ندرك بها الأشياء، هذه الوحدات منها وحدات العد، وحدات الوزن، وحدات الزمن، وحدات الكيل، وحدات المسافات. هذه الوحدات تعارف الناس عليها فانطلقوا منها دون تفكير فيها. هل فكر أحد من المفكرين الحاضرين لماذا لم تكن الساعة 100 دقيقة؟ لماذا كانت 60 دقيقة؟ لماذا كانت الدقيقة 60 ثانية ولم تكن 100 ثانية؟ لماذا كانت السنة 12 شهرا؟ لماذا كان الشهر 30 يوما؟ هذه أمور سابقة على موضع التفكير، فهي الأوليات. ومثلها المكاييل والموازين ونحو ذلك، فوحداتها من الأوليات. ومثل ذلك المشاهدات التي هي إدراك البدن، فالعقل لا يفكر في المشاهدات لذاتها وإنما يفكر فيما ورائياتها، وإذا فكر في المشاهدات لذاتها ضل، فليس هذا مجالا لتفكيره. فلذلك هذه هي الحدود الدنيا للعقل. والحدود القصوى للعقل هي مواقف العقول، وهي 9 يجمعها قولهم: عجل وقطب، فالعين للعرو من النقيضين، والجيم لجمع النقيضين، واللام للزوم الدوري أو التسلسل، والواو لوقوع عدد لا نهاية له، والقاف لقلب الحقيقة، والتاء لتعدد الفاعل وتحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجح، والباء لبطلان الحصر. فهذه 9 هي مواقف العقول لا يمكن أن تتعداها. فنطاق العقل إذن الذي سمح له بالتفكير فيه هو حر فيه تماما، وتعطيله فيه إضاعة. وإذا ضيع الإنسان الاتجاه إلى عقله في موضعه وفي مكان تفكيره فإنه لا بد أن يفسد فطرته وينسلخ من إنسانيته ويكون كالبهائم التي ليس لها عقول ولا تفكير. أما إذا أراد أن يعمم عقله أيضا فيغطي به المساحات التي لا يغطيها العقل أصلا، فإنه حينئذ لا بد أن يذهب في شتى المذاهب، ولا بد أن يذهب في شتى المذاهب وأن يضيع بتفكيره، لأنه أخرج العقل عن نطاقه فأراد أن يغطي به أمورا لا يصل إليها كتغطيته لأمور الآخرة أو لصفات الباري جل شأنه أو لذاته. هذه أمور لا ليست من مجال تفكير العقل أصلا. وقد قال ابن أبي زيد رحمه الله: يتفكر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته. فهذا ليس من مجال التفكير العقلي، لكن ذلك المجال الذي لا يصل إليه العقل هو الذي غطاه الوحي. فهذه هي العلاقة، أن الوحي يغطي لنا مناطق لا يصل إليها العقل، وأنه يترك للعقل مجاله في التفكير في ما يمكن أن يدرك بالعقل. ولذلك فالحكم وهو إثبات أمر لأمر أو نهيه عنه له ثلاث وسائل: إما وحي منزل والحكم بالوحي هو الذي يسمى الحكم الشرعي وهو إثبات حكم لأمر ما أو نفيه عنه بواسطة الوحي المنزل، وإما عقل والحكم العقلي هو قضية لا تتوقف على وحي ولا على عادة، كما قال ابن عاشر رحمه الله: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة وضع جلاء. والحكم الثالث هو الحكم التجريبي الذي يرجع إلى التكرار، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، وهو المنهاج التجريبي الذي تنبني عليه العلوم التجريبية. فهذه إذن ثلاثة أحكام، كل حكم منها له وسيلته وأداته، ولا يمكن أن نستعمل أداة حكم ما في غير موضعها. الذي يريد أن يستغل أداة الحرث في الكتابة هل سينجح في ذلك؟ الذي يريد أن يستغل أداة الكتابة في الحرث هل سينجح في ذلك؟ كل له أداته، فأداة الحكم الشرعي واضحة، وأداة الحكم العقلي واضحة، وأداة الحكم التجريبي واضحة، وكل له وسيلته ولا يمكن أن يتعدى فيها موضعه. أما ما يتعلق بإعمال هذا العقل والانطلاق به في التفكير فهذا الذي يتفاضل الناس فيه ويتفاوتون فيه تفاوتا عظيما. نحن نعلم أن المفهومات والمدركات من الأرزاق، فقد يحجب الذكي جدا من فهم أمر يفهمه من دونه لأنه لم يكن في قسمته في سابق القدر، هذا يقع. وقد حصلت قصة عجيبة لحكيم العربي عامر بن الضرب، وكانوا يلجؤون إليه في شؤونهم، فجاءه وفد يسألون عن ميراث الخنثى، لأن العرب كانوا لا يورثون الإناث، فمات رجل فترك خنثى لم يعرفوها لي ذكرنا وأنثى هل ترث أم لا ترث. فسألوه فسهر ليلته وهو يفكر، وعنده أمة حمقى اسمها سخيلة، فقالت: يا سيدي ما لك لا تنام؟ قال: سئلت عن أمر لم أجد له حلا. قالت: ما هو؟ قال: ميراث الخنثى. قالت: أتبع المال المبال. فقال: فرجتها سخيلة. فضرب ذلك مثلا. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وقال ابن متالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. من هنا نعلم أن كثيرا من المدركات والمدلولات هي ناشئة عن الحاجة، والاختراع كله وليد الحاجة. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومثلهم التابعون وأتباع التابعين لم يحتاجوا إلى كثير مما احتجنا إليه نحن اليوم من العلوم. هذا الكتاب في أطروحته لم يحتاج إليه الصحابة الكرام ولا التابعون ولا أتباعهم ولا أهل العصور الأولى، ليس لجهل منهم ولا قصور في تفكيرهم ولا أن هذه الأزمة لم تكن قائمة، لكن الاختراع وليد الحاجة. عندما اشتدت الحاجة الآن احتجنا إلى مثل هذا الكتاب ليسد لنا مسدا في المكتبة وفي تفكيرنا، أدوات التفكير لدينا. لكن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يكن لهم مذاهب. لماذا؟ لأن الوحي المنزل يبحث فيه من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فإنهم لم يحتاجوا إلى البحث فيها لأنهم سمعوا من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو مصدق من عند الله بالمعجزات الظاهرة الباهرة، فلا يشك أحد في صدقه وهو مؤمن. وأما جهة الدلالة فلأنهم أهل اللسان العربية على وجه السليقة، وقد نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وتكلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولم يكن في الصحابة من ليس ناطقا بالعربية حتى من كان من أصول غير عربية فإنه كان ناطقا بالعربية على وجه السليقة. وإذا قرأتم خطب بلال وصهيب وغيرهما ممن ليس في أصوله أو تربيته عربيا تجدون فصاحة وبلاغة عجيبة. جاء بلال رضي الله عنه مع أخ له إلى بيت من الأنصار كريم، فقال بلال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ها أنا ذا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقال: والله لا نردكما. انظروا إلى هذه الفصاحة وهذا الأسلوب المؤثر الذي جعل هؤلاء يقولون: والله لا نردكما. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا جميعا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، ولذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. جاء التابعون فلم تشتد حاجتهم إلى البحث في الجهتين أيضا، أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة، والصحابة الكرام معدلون جميعا بتعديل الله، لأن الله قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد أثبت أنه رضي عن هؤلاء جميعا، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كل الصحابة إذن دخلوا في ذلك رضي الله عنهم، وأخبر أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، فاتفى عنهم الفسق بالضرورة، لأن الله لا يرضى عن الفاسقين وقد رضي عنهم. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والإنسان الرجل قابل للعدالة والفسق، فإذا انتفى عنه الفسق وجبت له العدالة بالضرورة، لأن الفسق ضد العدالة ولا ثالث لهما، وإذا انتفت عنه العدالة وجب له الفسق بالضرورة كذلك. والصحابة انتفى عنهم الفسق فلزم أن يتصفوا بالعدالة، فلذلك لم يحتاج التابعون كثيرا إلى البحث في جهة الورود، فقط إلى جهة إثبات أن هذا الرجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من الصحابة فقط. ولذلك اليوم في علوم المصطلح، وقد ذكر الشيخ بعض العلوم التي تأثرت بالعقل، ومنها علم مصطلح الحديث، وهو من العلوم التي استعملت فيها العقول استعمالا باهرا ظاهرا في تاريخ هذه الأمة، لا يهمنا اسم الصحابي. إذا قيل عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال هذا الإسناد فيه مجهول فيترك، لأن أي رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثقة، ولذلك لا نحتاج إلى جعل الصحابة مثلا على مراتب مثل من دونهم، من دون الصحابة فيهم المتروك، فيهم الضعيف، فيهم الصدوق، فيهم الثقة، وكل هؤلاء ينقسم الحديث باعتبار الرواية إليهم. فإذا كان الإسناد كله ثقة عن ثقة عن ثقة، هذا الإسناد صحيح. إذا كان في الإسناد رجل واحد صدوق، هذا إسناد حسن. إذا كان فيه واحد ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذا كان فيه متروك مثلا أو وضاع أو كذاب، هذا موضوع، فنحكم عليه باعتبار الإسناد. التابعون لم يحتاجوا كثيرا إلى هذه الجهة، كذلك لم تشتد حاجتهم إلى البحث في جهة الدلالة، لأن اللسان العربي ما زال سائدا، والحضارة العربية ما زالت سائدة، فلم تختلط الحضارات كثيرا في زمانهم. لكن بعدهم في أيام أتباع التابعين اشتدت الحاجة إلى البحث في الجهتين، جهة الورود لأن أتباع التابعين لم يدركوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فقالوا: سموا لنا رجاله. واشتدت حاجتهم إلى البحث في جهة الدلالة لأن الحضارة اختلفت والواقع اختلف عما كان عليه الناس وقت نزول الوحي، وحتى الألفاظ تجدد فيها كثير من المصطلحات وكثير من المجازات. المجاز والمصطلح والاشتراك، هذه الثلاثة التي يقع من الإشكال في دلالة اللفظ. اللفظ قد يكون الإشكال فيه في دلالته من جهة الاشتراك، أنه يدل على معنيين مختلفين، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء والقرء يطلق على الحيض وعلى الطهر في لغة العرب، فمن إطلاقه على الحيض قول الشاعر: يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض. ويطلق على الطهر، ومنه قول الأعشاء: أفي كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. كذلك قد يكون القضية راجعة للمجاز، أن هذا اللفظ له حقيقة وله مجاز، أو استعمل أولا في أمره ثم استعمل ثانيا، مثل قول الله تعالى: أو لامستم النساء، فهذا يطلق في الأصل على مجرد الملامسة ولو كانت مصافحة، ويطلق في المجاز على الجماع. وهذه الدلالة ليست دلالة اشتراك، ليس اللفظ مشتركا بين المس والجماع، وإنما هذا له حقيقة وله مجاز. وكذلك ما يتعلق بالمصطلحات، فالمصطلحات هي النقل، هي التي تسمى في الأصول بالنقل، أن ينقل هذا اللفظ عن دلالته في اللغة إلى دلالة الاصطلاحية. مثل تعريفنا الآن للوضوء، فهذا اللفظ في اللغة من الوضاءة، وهي الحسن، أي حسن فهو، أي حسن فهو وضوء. لكن نقل هذا اللفظ إلى الدلالة على طهارة مائية مخصوصة، فهذا نقل. ومثله النقل الاصطلاحي لاصطلاحات العلوم، أهل كل علم ينقلون بعض الألفاظ للدلالة على بعض المصطلحات المخصوصة كالتولية والشركة والعينة وغيرها من مصطلحات الفقهاء، ومثل ذلك مصطلحات النحويين ومصطلحات الأصوليين ومصطلحات القواعديين ومصطلحات أهل الحديث ومصطلحات أهل علم الكلام ومصطلحات الجدل، كلها من باب النقل. فنحن اليوم كلما تقدم بنا التاريخ كلما كثرت لدينا المجازات والمصطلحات. إذا أراد أحدكم أن يعبر عن المركوب الذي نركبه ماذا يسميه؟ سيارة. سيارة هذا اصطلاح جديد، لأن السيارة كلمة عربية تطلق على القافلة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. فلذلك إذا وجدنا المتحرجين الذين لا يبالون بالمصطلحات وتغيرها، فجاءوا يفسرون هذا اللفظ، قالوا جاءت سيارة ففسروها بأنها كابرس وأنها لاندروفر أو أي سيارة من السيارات. هؤلاء لا شك أخطأوا، لأنهم فسروا على مقتضى ما يعيشونه، ليس على مقتضى ما كان وقت النزول. ونظير هذا أيضا ما تسمعون في النصوص من التصوير. جاء في الأحاديث الصحيحة منع التصوير، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول الله تعالى فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، يقول الله أين المضاهون لخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. المصورون الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا ينحتون من الحجارة ومن الخشب ومن الطين صورا تشبه صور الحيوانات والبشر، لها ظلال دائمة وهيئتها هيئة حيوان، وهم يضاهون بها خلق الله. وقد بين علة ذلك فقال أين المضاهون لخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. إذا جاء من لا يعتبر هذه المصطلحات وقال هذا التصوير أنتم تصورون الآن فأنتم آثمون، ويسقط علينا هذه النصوص ويرى أننا أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا ما فهم دلالة الحديث، لأنه فسره بما لم يكن موجودا في وقت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يكن معروفا لهذه الدلالة، ولا هو من مقتضى اللفظ أصلا، لا يدل عليه اللفظ. لو قدر أن العرب الذين وضعوا تلك الألفاظ عاشوا إلى زماننا لسموا هذا باسم آخر، قد لا يسمونه بالضرورة تصويرا، لكن نحن لضيق لغتنا سمينا هذا بالتصوير. وحدوث دلالة الاسم ما لا يغير حكمه، فتسمية الكبش خنزيرا لا تحرمه، وتسمية الخمر كحولا أو شرابا روحيا لا يبيحها، فتغير الأسماء لا يغير الأحكام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما في آخر الزمان يشربون يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، فهذه التسمية لا تغير الحكم. جدي رحمة الله عليه يقول تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من بعد في يومها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. إدراكنا لدلالات النصوص هو توظيف واستثمار، وهذا لا يكون إلا من وظيفة العقل، فلا يمكن أن يكون النص الوحي بذاته شارحا للواقع، لا يمكن أن يكون كذلك، لأن الواقع يتغير الوحي ثابت. لكن تغطية الواقع من خلال النصوص هذه وظيفة العقل، وقد عهد إليه بها، وحينئذ سيقوم بها العقل على الوجه الصحيح، لأن الله أحال إلى الراسخين في العلم عند الجهل فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحال إليهم عند الاختلاف فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولئك الذين أحال الله إليهم عند الجهل وأحال إليهم عند الاختلاف هم الذين يستنبطون فيستخرجون لنا دلالة الألفاظ. فنحن لدينا هذا القرآن المعصوم وهو 6214 آية، وآيات الأحكام منه 500 آية، والأحاديث التي وصلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 300 ألف حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11 ألف حديث، والأحكام والوقائع والنوازل تتجدد دائما. لذلك احتجنا إلى إعمال العقل في الشرع بعلم الاجتهاد الذي يقابله في علومنا الأخرى علم الاقتصاد. فعلم الاقتصاد علم يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. راتبك محصور لكن احتياجاتك غير محصورة، يمرض لك مريض، يأتيك ضيف، تحل بك نازلة، الاحتياجات غير محصورة والراتب محصور. فالعلم الذي يمكنك من تغطية حاجياتك غير المحصورة من راتبك المحصور هو علم الاقتصاد، لأنه يرتب لك الأولويات في الصرف، يرتب لك وسائل الادخار، يرتب لك أيضا هامش الربح المطلوب أو هامش التنمية وما يمكن من ذلك. فهذا هو علم الاقتصاد. نظيره في علوم الدين علم الاجتهاد، فهذا العلم يمكن من خلاله تغطية النوازل والوقائع غير المحصورة من النصوص المحصورة. كل يوم يتجدد لدينا نوازل لا حصر لها، وهذه النوازل جميعا لله فيها حكم، فلم يترك الله شيئا منها سدى، لكن الراسخون في العلم هم الذين يستنبطون لها حكما. ولذلك الأصوليون، وتكلم الشيخ عن ما وصلوا إليه في إعمال العقل، رأوا أن اللفظ الواحد يدل على المعنى من أربعة أوجه: يدل على المعنى بمنطوقه، ويدل على المعنى بمفهومه سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ويدل على المعنى بمقتضاه وإشارته وتنبيهه وإيمائه، ويدل على المعنى بمعقوله وهو القياس عليه. هذه أربعة أوجه لدلالات الألفاظ على الأحكام. فاللفظ الواحد يمكن أن نستغله أربع استغلالات بدل أن يكون يغطي مساحة واحدة، يغطي لنا أربع مساحات، وهذه المساحات متفاوتة. منها مثلا دلالة اللفظ على معقوله وهو القياس عليه، ما يشترك معه في الوصف الجامع الذي هو العلة أو السبب، هذه لا حصر لها ولا نضوب لها إلى أن تقوم الساعة. ما من مسألة إلا ولها نظير من المباحات أو من المحرمات، من المأمور به أو من المنهي عنه، فتقاس على ذلك. والقياس بحر لا ساحل له ولا ينتهي أبدا، وهو إعمال للعقل في مقتضيات الشرع وتنزيل لهذا الواقع على مقتضى قواعد الشرع. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: الحكم الشرعي مؤلف من قضيتين، قضية كبرى شرعية وقضية صغرى واقعية. فالقضية الكبرى يقل فيها النزاع، والقضية الصغرى يكثر فيها النزاع. كمن صلى إلى هذه الجهة فقلت له صلاتك باطلة لأنها إلى غير القبلة، فهذا الحكم شرعي مركب من قضيتين. القضية الأولى أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذا لا نختلف فيه، لأن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن قضية أخرى واقعية، وهي أن هذه الجهة ليست جهة القبلة، هذا الذي يمكن أن نختلف فيه، والمرجع فيه ليس إلي أنا كفقيه ولا إلى الشيخ كمفكر، المرجع فيه إلى أهل علم الهيئة الذين يعرفون الجهات ويستدلون بأدلتها. نأخذ جوجل إيرث ونأخذ البوصلة فنستدل بها على جهة مكة ونعرف هل هذا الاستدلال صحيح أو لا. فإذن كل قضية وكل فتوى هي مركبة من هذين، من هاتين القضيتين. كثير من المفتين في زماننا وفي الأزمنة السابقة التي هي أزمنة انحسار الفقه وتراجعه، أو أزمنة الانحطاط بتعبير أدق، هذه الأزمنة كثير مما فيها من الفتاوى هو مجرد نقول عن السابقين في أمور متجددة قد اختلفت، ولو عاش المجتهدون لغيروا اجتهادهم فيها. ابن أبي زيد رحمه الله لما كان في زمانه في تونس واستولى الشيعة على المهدية وكانوا يغتالون فقهاء أهل السنة، اتخذ كلبا للحراسة فقيل له قد نص مالك على حرمة اتخاذ الكلب للحراسة وورد فيه الحديث الصحيح. فقال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فالمجتهد لو عاش حتى أدرك ما نحن فيه سيغير اجتهاده في كثير من الأمور، لأنه لا ينطلق من التعصب، ولا يمكن أن يكون وقف به العقل عند هذه النقطة ولم يتعدها. وقد كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. إعمالنا لعقولنا طاعة لربنا وامتثال لأمره ورجوع إلى الوحي المنزل من عنده. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أنزل هذا الكتاب للتدبر، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل هذا أمر من الله جل جلاله لنا بإعمال عقولنا، وبذلك نستثمر كتاب ربنا ونعرف ما يحيط بنا من الظروف ومن تغيراتها، ومما يؤثر في الفتوى تغير هذه الظروف زمانا ومكانا وشخصا ومقصدا وحالا، كل ذلك يؤثر في الفتوى. وما أريد أن أطيل عليكم، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ على هذه المناخر الماتعة الممتعة، وعلى هذا التبحر، وعلى هذه الدقة وموسوعية في التعاطي مع إشكالية العلاقة بين العقل والقرآن. حسي أن أقول لكم أنه لا زال في البرنامج حصة للمناقشة إن شاء الله الزوج تكون محدودة ودقيقة تحت ضغط البرنامج. ثم عندنا أيضا حفل توقيع الكتاب الجديد للأستاذ أبو زيد، وأيضا لا أنسى أن أشير إلى أن منشورات المؤسسة موجودة في يعني مدخل مكتب الوصال، أي من أراد أن يتعرف على مسار النشر فيها. إذن أفتح باب مداخلات دقيقتين لكل متدخل، أتمنى أن لا نتجاوز أربع مداخلات مدققة، وبعدها يعني نبدأ في يعني استكمال معايير البرنامج. إذا تدخل رقم واحد، تدخل رقم اثنان، رقم ثلاثة، رقم أربعة. إذا على بركة الله دقيقتين لكل متدخل. تقدم الرقم الأول. الطفل الذي حكيت بك عنه الذي كتب المصحف. نشكر كل المساهمات في الورشة للندوة العلمية على هذا الحضور في المكان الضابط. أنا بالنسبة لي عندي سؤال مباشر وممكن يحيلو حتى على الكتاب إذا كان ممكن. بالنسبة لقول الشيخ بأن دلالة اللفظ على معقوله، أنا كنت سبب لي ذهني واحد الإشكال في الطرح بصفة عامة، هو أن في كثير من الأحيان في كثير من الأماكن نجد آيات تتحدث عن القلب البشري. هذه الآيات تنسب إليه وظائف ذات نسبة عقلية، يعني العقل القلب البشري تكتب إليه من كما قلت الآية التي ذكرت أبن الصبان القرآن على قلوبنا قلوها وغير من الآية الأنبياء الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله مجموعة من الآيات التي نجد القرآن تعطيه دلالة ذات مدلول عقلي وهنا طرح سؤال ما علاقة القلب بالعقل بالقرآن والرابط بينهما وهذا هو السؤال الذي يحيله الأستاذ مزيد ماذا تضمين الكتاب لهذا المفهوم المفهوم القلب بمقابل العقل بمقابل زوجتي في القرآن وأقول حولي هذا السؤال العربي متشكرا ناهل لتفضل بسم الله الرحمن الرحيم معكم إبراهيم أحمد الرفاعي تجي أشكر الحضور وأشكر مسير البرنامج وكذلك أستاذ القاضي أبو زيد والمحرر الشيخ المختار وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه معنا خيرا فسؤالي أخره وقيامي هذا له شقان الشق تأثيري فقدرت جهوده وأسأل الله أن يشكر سعيه والشق الثاني أواجه كلمة إلى شباب لأن الشاب لا أستطيع أن أوجه كلامي إلى الشيوخ والكبار وجهه إلى مسجد والكبار لا يجهوده فقد لا يجهو لهم فجزاهم الله خيرا أما الشباب في هذا الوقت لابد لنا الشباب أن نقل وقلنا ونرجع إلى أصلنا فكل شيء لابد أن يرجع إلى أصله فقلت أصفق على شاب قريبه بالألم ولقد أتى لعلاجه وحي القلب فيما مضى دور الشباب مع الهمم في الدين ملموس بحق يعتزل ما للشباب اليوم او مخاطبهم ان نسوء اصولا ام المكارم لا تهون عما الفساد لبرا ثم لبعد هل من ساجر للمفسدين بلا ندم اين الاخوه وهي اصل التعاون قد اهملت والبلد باقي قصنا قد محل الاعمال كل طريقه كي توصل الاصقع الى قلوبهم اذن قلت عودوا الى الاسلام فيه نجاتنا يا معشر الاخوان اين المتهم بل نحن اعداء لانفسنا اذن اسلام ذات البين افضل بل اهم فالسؤال الاخر هو دخلتم يا صاحب الفضيلة أنا هناك حدود للعقل لا يتجاوزها فهي تسعة لكنكم مع ما وهب الله لكم من كتبات العلم لم نستطع أن نضبط هذه الأشياء فتفضلوا علينا بذكرها بهدوء في انتظار يا سيدي جاءتني معلومة طيبة تعني بأن كل من يحمل بطاقة الطالب هذا اليوم سيستفيد من تخفيض 25% من قيمة الكتاب مباشرة على التوقيت هذه البركة أنا أمامي محيط ومن أخباري الله عز وجل مباركة ومتابعة تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم أخذ مني كتاب أستاذ محمد أبو زيد ساعة ونصف ليلة أمس فخرجت به مقدمة تعليقية وتعليقان وتنبيهان المقدمة التعليقية فهي تتحدث عن أهلية العقل حينما يتحدث الإنسان أو يسأل بشكل تلقائي وهو يتحدث عن العقل والإدراك وعن الفهم فإنه يشير إلى رأسه بينما الصيام القرآني العام هو أن العقل بالقلب وليس بالمخ. إذا أخرجنا كتاب معجم مفهرس في الفاظ القرآن الكريم فإننا نجد مجموعة من الآيات تشير إلى هذا أن العقل بالقلب وليس بالمخ. ومثل قوله تعالى: تلك القرآن قصص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج القاطعة، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. والحجج والآيات البينات مرتبطة بالعقل والإدراك، فالعقل بالقلب. الذي يوضح هذه المسألة توضيحا قطعيا هي قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكونوا لهم قلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يسدد الأمر ذلك قول الله عز وجل: قالوا نريد أن نأكل منها. ولو يتحدث عن أصحاب مالها هم يريدون آية بينية مادية واقعية وتطمئن قلوبنا. فكل هذه الآيات وغيرها تتحدث عن أن العقل بالقلب وليس بالمخ. ثم عندي استفسارات ليست حقائق علمية أوجهها للأساتذة الطلاب، ما زال طريقة الاستفسار هي حديث رفع القلم عن ثلاث: من ناقص في عقل الطفل حتى يرفع عنه التكليف، ومن ناقص في عقل المجنون حتى يرفع عنه التكليف. ما إن إذا خرجنا أو إذا أدخلنا المجنون إلى مختبر للتشريع فإننا نجد أن مخه مثل مخ العاقل. لكن ما هي النتيجة العقلية التي أستسمح عذرا لإخواني الأطباء بالتشاور مع أساتذة العلماء أن يخرجوا أو يعطينا هذه النتيجة؟ ثم إذا أردنا أن نأخذ تعريف السلف كما ذكر أستاذ الفاضل أبو زيد في كتابه، وأن العقل موهبة وفطرية أظهرها الله للإنسان من أجل العقل والإدراك والفهم، فإن نجد سياق قول النملة: يا أيها النمل ادخلوا مناسل سلفكم لا يحترمنكم سليمان وجنوده. هل هذه النملة العاقلة وكانت تدرك إدراك العقلاء هذا الأمر حين ترى حوافر خمول سليمان عليه السلام؟ هذا النقطة المتعلقة بالتمهيد أو التعليق أو بالمعنى. ثم بإبداعات أستاذنا أبو زيد والتناسق الفكري والمنهج الذي أهدناه به نجد السلام عليكم ورحمة الله. لو كتبت النقاط للأستاذ تفيده وقد طلب منكم ذلك إن شاء الله. إخواني، هل يجوز أن أطلب من القاعدين أن يتداولوا مع الواقفين؟ وأنا أرى الوجوه الكريمة وقفت ساعتين. الله أرمى بعض الشباب، كل من بقي جالسا فهو شيخ عليه، كل من وقف فهو شيخ. المشكلة وقف الجالسون وما جلس الواقفون. السؤال المباشر الأخير إن شاء الله مختصرة ومختصرة. بعد أن أكرر مرة أخرى الشكر والامتنان والاعتذار للواقفين. أولا سؤال كبير، العويس، لماذا يصر القرآن إصرارا على أن ينسب للقلب وظائف العقل بالتكرار بالإلحاح وبالافتراء، بحيث يمثل هذا مفهوم مركزي وليس هامشي، يمثل بنية تصورية وليس مجرد معلومة. هذا الكتاب مطالب بالجواب عنه لو كان العقل في القرآن. ولذا قلت في البداية ما هو التوجه العام للكتابات التي تتحدث في هذا الموضوع، وإشارة سريعة قلت لم يكن أثر المهمة أن ألامس الملامسة المعجمية الذين حاولوا أن يتتبعوا الاستعمالات اللغوية والدلالية والمعجمية، الشبكة المفاهيمية العلاقية، الشبكة المعجمية. ليس هذه مهمتي لأنني لم أندب نفسي لها، لأنها ليست سؤالي الكبير، لأنها لا تجيب على قضيتي. العقل بالنسبة إلي أنا تتبعت اتجاه الثلاث الكبرى في تعريف العقل، وتتبعت اتجاه الثلاث الكبرى في العقل العربي المعاصر. عصرت كلاما في مجلدات في نصف صفحة للجواب على السؤال الأول، مجرد مرور، مجرد تعريف، مجرد انطلاق. وكذلك عرفت كلام المجلدات في أقل من صفحة للسؤال الثاني، وأحلت على رجل كابد هذا الأمر وجعله مشروع عمري، دكتور محمد علي الجوزو، في كتابه العقل والقلب في القرآن الكريم، وجعل للعقل فصلا قائما وللقلب فصلا قائما وللنفس فصلا قائما. أنا قد أحلت على مفهوم العقل الذي ربطه بالمخ احتراما لكم احلت على احسن انسان اشتغل احد كبار الجراحين في العالم وعنده مشاهده الزمن من العالم كل جراح الدماغ الدكتور عمر الشريف الف 8 مجلدات في جراحه المخ والعقل وله كتاب شهدت له اكاديميه امريكيه قسم جائزه بان لم يكتب مثله في تاريخ الطب الفرعوني وهو الذي يقول ان المخ هو اصل العقل وله كتاب ضخم اسمه ثم صار المخ عقلا وايضا نظرت في الاتجاه الاخر الى الذين ربطوا المخ العقل بالقلب بمجرد قراءه اللغويه في القران الكريم راينا اليوم عبر عرض الاستاذ الاصولي ان لها تشابكات وانها حقت الغام وان الانسان قد يقرا القلب في القران فيقع فيما وقع فيه الذين قرأوا المصورين او السياره ولهذا الامر ليس بيد البصر انا لم اندب نفسي لهذا الامر انا همي واحد كيف ينهض القران والعقل لأداء وظائفه إنقاذ للإنسان من الفراغ هذا سؤال صارم وأنا التزمت به وهذه الجمرة التي اكتوي بها منذ 20 عاما ثانيا لو أردت لو أنني أردت أن أجيب لما استطعت فالأمر أن عندما جلست إلى زغلول النجار عندما سألت بعض الإخوة المتخصصين في جراحة الدماغ وفي القلب وبعض المتخصص العلمي ورحلت إليهم إلى مدن قالوا لي إن الآن العلم ينفتح على بوابة الله أعلم إلى أين توصل في اكتشاف وظائف جديدة للقلب أنا أتكلم الآن كما يقولون تحت جميع التحفظات لست بالمخ أو العقل أو القلب عارفا بشعر أنا في هذا بعيد ولهذا أقول تحت جميع التحفظات أنهم إخواننا المشتغلون بالعجز العلمي وصلوا إلى آخر ما أثبته العلم أثبته العلم بين قوسين جميع التحفظات أن أنسجة في القلب ثبت أنها تقوم بوظيفة الذاكرة وقالوا إن عملية زرع قلب لشخص كان جاهلا بألمانيا قالوا أنا لست متأكدا أول ما ركب له القلب الجديد نطق الألماني أنا أعرف أن الذي ركب له أول قلب في التاريخ الذي هو طبيب كلود برنان الذي قام أول عملية في جمهورية افريقيا جنوب افريقيا في 1991 اول عمليه زراعه قلب وانا من استاذ الكبار الاساس معنا الان في التخصص اصبح يعزف على البيانو سؤال كبير بالمقابل اسئله القلب التي عندنا وهي العاطفه اول سؤال ساله ما زلت تحب زوجتك قال نعم من اول عمليه زراعه قلب تبين ان العاطفه ليس موضع وادي المضخه كل ما نستطيع ان نقول عن القلب لحد الذي نعرفه انه مضخه دم كل ما نستطيع ان نقول عن القلب الذي في القران انه مصدر بينهما قد يجري عند سنوات طويلة يضم هذه الفجوة قد يكون هذا من قبيل ما ستكتشفه الأجيال القادمة لكن إصرار القرآن بما نعرف من نسقية عقلانية صارمة لا تحيط أنقلة تعبير القرآن بالقلب عن وظائف العقل لا بد يكون له معنى ومعنى دقيق وعظيم قد تكتشف الأجيال القادمة لأنه في غلو النجار حدثني فقال لي إنه هو يحضر كل مؤتمر الإعجاز العلمي منذ 60 عاما وله 100 بحث في الإعجاز العلمي وأشرف على 100 بحث في الجيولوجيا فقط مستوى الدكتوراه قال لي بأنه في المجالس التي حضرها سمع ليس مسلمين أمريكيين وعلماء كبار أوروبيين يتكلمون عن وظائف التذكر موجودة الآن في الأنسجة الخارجية للقلب ومعنى هذا أن القلب بدأ يخرج مما ألفه الأطباء وأنه مدخل الدم وإما ألفوا الأدباء هو أنه مطن العاطفة الحب والكره وبدأ يدخل في عالم آخر لعله يؤشر لماذا نحن نريد أن نستعجل وأن نجيب عن أسئلة إجابة علمية تركوها تكون إجابة لسانية يستطيع لساني أن يقوم بهذا العمل الذي قام به الدكتور محمد علي الجوزو فيحصي الآيات العقل في القرآن الكريم 859 آية أكثر من 90% من هذه النسب وظائف العقل إلى القلب أنا لي أنا أو لجيلي كله أن يجيب على هذا السؤال أن رجل يحترم أولا حدوده ثم رجل يوقر القلب والعقل كليهما لأنهما عالمان متخصص في علماء العقلانية وعلماء جراحة القلب والطب ثم رجل يخاف أن يدخل عن القرآن بغير علم وقد أمرنا أن نخلع علينا بالوادي المقدس هو من جاء القرآن عاريا كساه من جاء القرآن جوعان أشبعه من جاء القرآن جاهلا علمه من جاء القرآن متألها أضل الله الله، وأنا لا أريد أن أكون من الذين يسقطون ويستعجلون. ولهذا مررت وأشرت كرما للقارئ، أشرت لمن يريد الكتاب كله إشارات إلى أمهات الكتب التي في الموضوع، لمن يريد يتبحر في هذا الموضوع من ناحية المعجمية على الجوز، من يريد أن يبحث في هذه الاستكشافات الأولية المحتشمة المترددة التي على ألف علامة استفهام يمشي المواقع الإلكترونية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم، من يريد أن يعرف القلب كما هو كعظمة عليه الأطباء، من يريد أن يبحث في الدراسات النفسية، كل ما أستطيع أن أقول، كل ما أستطيع أن أقول أن العقل وظيفة معنوية، وكما رجحت أنا مجموعة من قواعد التفكير البدهي التي تحتاج للاستدلال. وإذا بكل بساطة أنتم أخذوا واحد مثال بسيط، فيزيك عندها لابوراتوار، والشيمي عندها لابوراتوار، والطب عنده لابوراتوار، ما عندوش لابوراتوار غير رياضيات الحساب الهندسي، لأن بدهيات الرياضيات تحتمي العقل، قواعد العقل وقواعد الحساب وقواعد، يعني هل تحتاج الإنسان إلى المختبر باش يعبر أنصاف الأشياء المتساوية متساوية أو أرباع الأشياء المتساوية متساوية؟ ما هو العلاقة النسبية تحتاج تساوي؟ هل يحتاج إنسان يبقى يقسم في الليمون يقسم في الكرات الحديدية ويعبر باش يبقى نصف الشيء متساوي لنصف الآخر متساوي؟ هذه أمور قائمة بالعقل. هنا نستطيع أن نتكلم عن العقل كوظيفة. أنا شخصيا لو تجرأت لقلت إن العقل ربما كما تروح، لأن العقل والتعقل والتفكر آلية التفكير والتحليل والاستنباط والاستنتاج والربط بين العلاقة التحكم، بل أسئلة العقل الكبرى من أين وإلى أين ولماذا، سؤال لماذا، سؤال كيف، سؤال العلة، هذه الأسئلة التي تبدأ عند الطفل عندما يقول لك علاش، وتنتهي عند العالم الذي سقط حاجبه في المختبر بعد 20,000 ساعة من البحث العلمي بنفس المستوى الذي عند الطفل وهو علاش. هذه البدائية ربما يكون من الروح، أنا أقرب الآن إلى أن أقول عن العقل في الروح وليس لا في القلب ولا في المخ ولا في الدماغ ولا في شيء من هذه الأشياء. ولهذا أولا لا أريد أن أجمع السيئة من أطرحها، لا أريد التجهيز بالكتاب في الاتجاه الذي لا أريده، لا أدخل إلى عوامل أنا أجهل فيها من شرفين علي، أكتب لي هذا الجواب وأحيي الكلمة على الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشيخ الكريم في ما طرحه الجمهور، بارك الله بالجميع. هذا السؤال الذي تحدث فيه الشيخ الآن من الأسئلة المهمة، لكن من الأمور التي يدل عليها القرآن فيه أن الأعضاء في جسم الإنسان تسمى بأسماء ليس لها دلالة وظيفية إلا القلب، مثلا اليد هذا ليس اسما وظيفيا هذا اسم العضو، الرأس هذا ليس اسما وظيفيا هذا العضو، العين، الأذن، الأنف، هذه كلها، اللسان، هذه أسماء لأعضاء، لكن القلب هذا مصدر فهو مشتق من مادة قلب الشيء يقلبه إذا صرفه وغيره، فهذا يدلنا على أن القلب سمي قلبا لأنه يقلب الأشياء، وبهذا لا يكون اسما لعضو، لا يكون القلب في الأصل اسما لعضو وإنما يكون اسما لوظيفة، ومثل ذلك البصيرة فليست اسما لعضو من الأعضاء وإنما هي وظيفة، ومثل ذلك العقل فليس اسما لوظيفة من الوظائف، ليس اسما لعضو من الأعضاء وإنما هو اسم لوظيفة من الوظائف، يعقل صاحبه عن المعاطي، يعقل به صاحبه الأشياء الشاردة الواردة، فهذا الاسم من دلالته اللغوية يفهم عمومه، وكون القرآن جاء فيه ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، الصدر اسم لمقدم الشيء مطلقا فيدخل فيه الرأس ويدخل فيه الصدر بمصطلحنا نحن، كل ذلك يسمى صدرا، الصدر مقدم الشيء أي كان صدر المجلس، الصدر المقدم من الشيء مطلقا، فلذلك القلب لا نختلف اليوم أنه مكان الحياة في جسم الإنسان، هو مكان الحياة، وأن كل عضو من أعضاء الإنسان لا تغذية له بدون الدم، وأن الدم محل ضخه هو القلب، فإذا لا يمكن أن توجد أي حياة أو حركة أو فهم أو إدراك إلا بهذا الدم، إذا توقف هل يمكن أن يفكر الدماغ؟ هل يمكن أن يرى البصر؟ يمكن أن نقول إن القلب هو الذي يفكر به وهو الذي يبصر به وهو الذي يسمع به وهو الذي يمشى به وهو الذي يؤخذ به. لأن هذه الأمور لا يمكن, هذه الوظائف لا يمكن أن تتحقق إلا به. ولذلك حديث النعمان بن بشير في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا ليس مثل دلالات القرآن, لأنه حدد كونها مضغة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فلا حياة للجسد إلا بها, إذا مات القلب مات الإنسان. وإذا صلحت صلح الجسد كله فحياة الجسد كله بحياة القلب. هذا لا نختلف فيه, لا يختلف فيه المسلمون والكافرون للإنس والجن, لا يختلف الناس فيه جميعا, فهم متفقون على هذا القدر. بعد ذلك ما ذكره الشيخ ويذكره مشايخنا الآن من الأمور الغيبية التي قد يكشف عنها وقد تبقى في نطاق الغيب المستور, والله أعلم بحقيقة ذلك. هنا سائل يسأل عن الاجتهاد, هل يمكن أن يجتهد العقل في أمور حسمها النص مثل قضايا الميراث ولذكر مثل حظ الأنثيين وقوامة الرجال على النساء وغير ذلك؟ الجواب لا, هذه أمور ليست من مجال تفكير العقل أصلا. لكن ليس معنى هذا أن كل المجالات كل الميراث وكل القوامة محسومة, بل إن المحسومة بالنصوص قليل جدا. إذا رجعت إلى القرآن من أوله إلى آخره تجده لم يحسم إلا مسائل قليلة حتى في الأحكام. أحوج شيء يحتاج إلى الحسم مثلا الصلاة, هل تجدون حسمها في القرآن؟ هل تجدون عدد الصلوات الخمس؟ هل تجدون عدد الركعات في كل صلاة؟ لا تجدون هذه الأمور, وذلك لمرونة القرآن ولتغطيته لكل هذه الأمور, كلها تفهم من القرآن وكلها بالتطبيق والأمر العملي توجد في السنة. وهذا يدلنا على علاقة القرآن بالسنة كعلاقة العقل بالوحي أيضا, هي علاقة مهمة جدا, ومن المهم أن يحدثنا فيها الشيخ وأن يكتب لنا فيها, لأن كثيرا من الناس يزلوا فيها وظلوا في واقعين المعاصر اليوم. لذلك ما حسم بالنص وذكر وجهه فإنه لا مجال للعقل في الحكم فيه, لكن لا بد أن ندرك أن الرب جل جلاله غني عن عباده جميعا, وأنهم لو كانوا جميعا على أتقى قلب إنسان منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا, ولو كانوا جميعا على أفجر قلب إنسان فيهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فلا يشرع الله حكما إلا لمصلحة العباد, لكن مصلحة العباد تنقسم إلى قسمين, إلى مصلحة أخروية ومصلحة دنيوية. كل تشريع يجمع بين المصلحتين, لكن لا بد أن تغلب عليه إحداهما. فما غلبت عليه المصلحة الأخروية هو الذي نسميه جانب التعبدات, وما غلبت عليه المصلحة الدنيوية هو الذي نسميه جانب التعللات. والفرق بينهما أن العقل لا يمكن أن يتدخل في جانب التعبدات في معرفة حكمها ومصالحها, وإن كان يكتشف بعض الحكم المتعلقة بها. مثلا أوضاع الشمس رتب الله عليها الصلوات, فإذا كانت الشمس تحت الأفق بثمانية عشرة درجة وطلع فجرها أوجب الله ركعتين على المقيم والمسافر, وإذا زالت الشمس عن كبد السماء أوجب الله أربع ركعات على المقيم وركعتين على المسافر, وإذا دلكت الشمس فكانت تحتها ثمانية عشرة درجة بينها وبين الأفق أوجب الله أربع ركعات على المقيم وركعتين على المسافر, وإذا غربت الشمس تحت الأفق أوجب الله ثلاث ركعات على المقيم والمسافر, وإذا كانت تحت الأفق بثمانية عشرة درجة فغاب شفقها أوجب الله أربع ركعات على المقيم وركعتين على المسافر. هذه أمور لا يدرك العقل وجه ترتيبها, لكن يعلم أن فيها حكما, منها تجديد ذكر الله في الأوقات ومنع النفس من الابتعاد عن الله جل جلاله, وإتاحة فرصة لعرض الحاجات والطلبات وتجديد عقد الإيمان في القلب وهكذا. هذه حكم كثيرة يذكرها أهل العلم في توزيع الصلوات على الأوقات, لكن ليست هي العلة. فرق بين العلة والحكمة. عندنا في الأصول ندرس أمورا تتعلق بالحكم التكليفي, هذه الأمور نسميها الخطاب الوضعي, فمنها العلة والسبب والمصلحة والحكمة, ويمكن أن نضيف إليها خامسا وهو المقصد الشرعي. هذه خمسة أمور هي من قبيل المعاني المتعلقة بالتشريعات, والذي يصلح للتعليل منها هو العلة والسبب فقط، ما سوى ذلك لا يصلح للتعليل بذاته. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لكم.